منظومة تحفة الشافعية لمحمود بن محمد الكبش حفظه الله تعالى. الحمد لله الذي علمنا وبنصوص شرعه فقهنا، ثم الصلاة مع سلام رافع على رسولنا الأمين الشافعي. وبعد فالفقه أجل مرتقى وأشرف العلوم طرا مطلقا، ومن أبره بنص الشارع مذهب واضع الأصول الشافعي. لذا نظمت تحفة للمنتسب أودعتها معالما مما يجب عليه السيرة والأطوار وكأصوله مع الآثار. وأسأل الله السداد والهدى لكل من بفقهه قد اهتدى. سيرة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هو الإمام القرشي محمد، والده إدريس نعم الولد، وجده العباس لكن ينسب لشافع، وجد ذا المطلب، وينتهي بجد مولانا النبي عبد مناف النسب الحر الأبي. فهو لذاك الشافع المطلب مكرم بعلمه والنسب في 150 حكوا مولده بغزة، وقيل أو بعسكر قلان، والصحيح الأول وهو الذي عن الكثير ينقل. وقبل أن يفطم مات الوالد، فقدر ليتم عليه الواحد، فحملته أمه لينشى مع قومه بمكة ويغشى مجالس العلم بها، ثم أتم حفظ الكتاب والموطأ المهم، وأكثر الترداد للقبائل، ومن هذيل نال خير نائل، فقرأ الشعر القوي غضا، وأتقن اللغة فيه أيضا، صافية بدون لحن أو خطا، بضادها وعينها والحا وطا، حياته مراحل التعلم. فهاكها بالاختصار تغنمي، بدأها مكة المكرمة، أخذ فيها الفقه عمن عظمه، أبرزهم نجل عيينة الأجل، حديثه ليس يشذ أو يعل، ومنهم الزنجي مفتي مكة، فقيهها بالحفظ والتثبت. ثم إلى مدينة الرسول كان انتقاله بلا تطويل، فلازم الإمام مالكا وقد طال القيام عنده كما ورد، فقرأ الموطأ وضبط الفقه عليه ضبطا، وأخذ العلم كذا من غيره فيها، فكان مكثه من أجره. وبعد موت مالك وقد رجع لمكة، غادرها كما وقع إلى بلاد اليمن السعيد، فأخذ العلم عن العديد من علماء أهلها، وقد ولي ولاية فيها بحمد تنجلي. لكنما حساده كادوه فيها بسعيهم فأخرجوه، متهما بالسعي في الخروج على الخلافة مع التهييج. فرفعوا إلى العراق أمره، وشوه عند الأمير ذكره، فسار منها قاصدا بغدادا، ثم التقى رشيدها فسادا، إذ عنده قد شفع الشيباني للشافعي العالم الرباني. وبعد ذا لازمه كالغرس، وعده أستاذه في الدرس بعد الإمام مالك، وقد أخذ عن غيره علومهم مما يلذ، أشهرهم وكيعنا والثقفي وابن علية الإمام المقتفي. وبعد موت شيخه الشيباني غادرها بالهم والأحزان، متجها لمكة الجليلة حيث أقام مدة طويلة، وعقد المجالس العلمية، وانتشرت أقواله الفقهية، فظهرت شخصية الإمام بفقهه الجديد للأنام، يجمع بين مذهب المدينة ومذهب العراق دون مرية. أجل من أخذ عنه في الجلي فيها الإمام أحمد بن حنبلي، كذاك إسحاق بن راهويه، كان مع الإمام ساعديه، ثم إلى بغداد عاد فعقد مجلسه الفقهي فيها، ورصد مذهبه في الفقه والأصول على قديم قوله المنقول. فألف الحجة والرسالة، أول ما صنفه وقاله، وأبرز الطلاب في هل كلبي، مفتي العراق فاستمع بحبي، كذا الكرابيسي أبو علي، والزعفراني أبو علي، وبين بغداد ومكة انتقل في سنتين أو ثلاث لم يزل، حتى استقر مصر بعد أن قرن علم العراق والحجاز واليمن، وكان ذا في عام 99 بعد 100 كما وقع، مدونا مذهبه الجديد وناشرا أصوله تقعيدا، في الأم إملاء وفي الرسالة تجديده فيما مضى مقاله، وكان من طلابه البويطي سيدنا والمزني ذو الحوطي، ثم الربيع الثالث المرادي مولاهم الفقيه ذو الرشادي، هذا وقد كان الإمام علما أثنى عليه الناس طرا فعلما، فسيد للفقهاء يقول عنه الحميدي بذا النقول، وما رأيت مثله في العقل، كذا يقول الصدفي في النقل، ناظرته يوما وبعدها نطق نكون إخوانا وإن لم نتفق، وكان من أفصح ما رأيت عن أحمد بن حنبل نقلت، وقال لابن راهويه لم تر عيناك مثل الشافعي في الورى، وكان للدنيا كشمس صافية وللأنام صحة وعافية، فهل ترى من عوض عما ذكر، فذا عن الإمام أحمد أثر، ولم يكن في الفقهاء أتبعوا لسنة منه كذا عنه اسمعوا، وكل ما يذكر مما صنفه فهو من الأم كذاك فاعرفه، لكنه رواية يختلف أو بزيادات عليه يعرف، وفاته بمصر عن دمي ذكر في رجب وبالدوالي مشتهر، في عام در نص المراد الألمعي، فرحم الله الإمام الشافعي. أطوار المذهب ومراحله التاريخية. أطواره أربعة مشتملة على مراحل بها مكتملة، فالأول التكوين والنضج آتى مرحلتين بهما قد ثبتا، مبدأه إقامة العراق قبل انتقاله بالاتفاق إلى بلاد مصرنا الحبيبة، فهذه المرحلات القريبة إذ كتب الحجة والرسالة كما مضى في أول المقالة، فظهر استقلاله عن مالكي في فقهه وأصله المبارك، وبالإقامات بمصر ينتهي مذهبه القديم ذا، فانتبه منقحا أقواله مصححا، محررا بعض الذي قد رجح في الأم والرسالات المصرية، فلتعتمد أقواله المرضية، وثاني النقل والاستقرار مرحلتان بهما الإشهار، مبدأه بعد وفاة الشافعي في نقل مذهب الإمام البارعي، فقد روى الأصحاب ما استجدا من قوله ونقحوا ما ردا، وكان ذا إلى وفاة من ناقل كتبه عن المراد المنتخل، ثم إلى موت الإمام الطوسي مرحلة استقراره التأسيسي في الفقه والأصول والأخلاق، فصح ذا التعليق باتفاق، أعني به إمامان الغزالي بحر العلوم صديق المقالي، وبوفاته انتهاء طورنا، وهك في التصنيف ما ينفعنا، ففي طريقتين كان من تشر من التصانيف على الذي اشتهر، طريقة الإتقان للعراق في النقل والتقعيد باتساق، مثل أبي حامد في التعليق والطبري الطاهر ذي التحقيق، وللخراسان تصرف حسن بحثا وترتيبا على وفق السنن، أبرزهم قفالون الصغير ثم الجويني بذا نصير، أبو محمد وكل من سبق أثبته النقاد بالقول الأحق. ثم أتى من جامع الأمرين بحثا وإتقانا بدون مين، مثل الذي صنعه الروياني وولد الصباغ ذو الإتقان وصاحب البرهان والشيرازي، وبالغزال تم بامتياز. والثالث التنقيح يا بحاثة، أركانه مراحل ثلاثة. فبدأ التنقيح بالتحرير من الإمام الرافيع النحريري، وكان ذا بعد انتشار المذهب وكثرة التصنيف والتمذهب. فانتشرت مع اختلاف القول بدون تحقيق صحيح النقل. فوفق الله الكريم الرافيع في جمع مذهب الإمام الشافعي، منقحا مهذبا وقد حوى جميع من تشر مما قد روى. فبالمحرر الوجيز صححه، ثم بشرحه العزيز نقحه في شرحه الكبير والصغير. فهذه ثلاثة التحرير. وهكذا جهد الإمام النووي بعد وفاة الرافيع كما روي. فاختصر العزيز في الروضات والمنهاج جاء مختصرا ممن انتخل من المحرر. فعز ما صنع مع شرحه المهذب الذي ارتفع، أعني به مهذب الشيرازي بشرحه المجموع باعتزازي. ثم أتت جهود من يليهما بالشرح أو تحشية عليهما. فمهد الطريق للتنقيح، أعني به الثاني مع التصحيح، مثل صنيع العالم ابن الرفعة في شرحه الوسيط دون مرية، ومثله السبكي ذو اليقين، والزركشي وبعده البلقيني، وزكريا خاتم الأعلام محقق الأقوال والأحكام. وبرز التخريج في تلك المرحلة، أعني به الفرع على ما أصله، مثل كتاب العالم الزنجاني والإسناوي البحري ذي التبيان، كذلك التأليف في القواعد. فسبق القوم بذي المقاصد، مثالها الأشباه والنظائر لابن الوكيل ولتاج صائر. بمثل ذا وللسيوطي ظهر مرتبا وباعتماد اشتهر. ثم أتت مرحلة التنقيح في آخر الأمر على الصحيح، وهي جهود الهيتمي بن حجر وشمسين الرملي ذاك المعتبر. كذا الخطيب بابتناء واسع على جهود النووي والرافعي، فشرحوا المنهاج شرحا وافيا، وتم ذا التنقيح بحثا راضيا، وغيرهم في شرحهم أجادوا فوافقوا في موضع وزادوا. والرابع الخدمة للتنقيح مع قلة التصحيح والترجيح، فقد فشت في طورنا الحواشي واضحة للناظر النقاشي. أشهرها حاشية القليوبي مع عميرة الرضا القريبي على كتاب الكنز للجلالي في شرحه المنهاج ذي الجمال. ثم التي على النهاية أتت للشبرم اللاسي بحق قد علت، وغير ما ذكرته كثير، وحصرها في نظمنا عسير. أصول الاستنباط العامة في المذهب. أصول مذهب الإمام الشافعي دونها بكتبه للتابعي، وقد أتت في موضع مفصلة، رتبها بقوله ومجملة، فهاكها من قوله مصونة ولم تكن من غيره مضمونة. فالأول القرآن أصل الدين والمصدر الأول بالتعيين، فلم تكن نازلة لتحصل إلا وفي الكتاب حكم نزل. نص بها أو جملة إلينا فوجب اتباعه علينا، والحق في كتابه قد جعلا، فاعلم به بوجهه لتعملا. والثاني سنة النبي المصطفى في رتبة ثانية كما اصطفى، ومرة يجعلها مع ما مضى في رتبة واحدة والمرتضى. أول قوليه ولكن يجب بالرتبتين عمل ويطلب، فمن عن الرسول حكمه قبل فهو بفرض ربه حتما قبل. وقد تصدى الشافعي للرد على فئات ظاهرت بالصد، فأنكرت جميع سنة النبي أو زائدا منها على الذكر الأبي، أو أنكروا حجية الآحاد، والحق فيها القول باعتمادي من ثقة وصادق وعاقل وناقل بلفظه للسائل، إلا لمن يعلم بالمعاني وما يحيل اللفظ والمباني، وأن يكون حافظا بريا من فعلة التدليس بل تقيا. وهكذا من فوقه ممن تلا إلى الرسول باتصال قد علا، نص على ما سبق الإمام وآخذ به فلا يلام. وقال إن تركته وقد وجب أشهدكم بأن عقلي قد ذهب. والثالث الإجماع بعد الذكر وبعد سنة بدون نكر، ولا نزاع عنده فيما ثبت ضرورة في الدين فالإجماع بك. الظهر أربع وكالخمر حرام، وكالذي يشبهها مما يرام، صورته من قوله إن لم تجد من ينكر الإجماع إن قلت وجد. وهكذا الصحيح فيما اتفقا عليه أهل العلم مما حققا، ففي مسائل لها قد استدل به فصح قوله بلا خلل. رابعها قول الصحابي ولم يعلم له مخالف فالقول عم، ثم مع اختلاف قولهم يرى بقول من وافق نصا أو جرى بمقتضى القياس قوله، وذا عند الكثير مرتضى ومحتذى، ثم بقول واحد تقليدا كالخلفاء من نصه تحديدا. والخامس القياس إن لم يجد دلالة من مصدر معتمد على سبيل الحق باجتهادي، ليعرف الحكم بإذن الهادي. والاجتهاد والقياس اسمان معناهما في واحد سيان، فأشرف الأعمال من مجتهدي قياسه، فافهم مرادي تهتدي. ورتب الأصول مثل ما ذكر، وخذ من الأعلى كما عنه أثر، هذا الذي نص عليه الشافعي من الأصول، فاعتمد من بارعي ولا يعد غيرها أصولا، وإن رأى استعمالها دليلا كالعرف والمصالح المرسلة، وأصل الاستصحاب دون مريتي، وأبطل القول بالاستحسان إن كان عن هوى بلا إحسان. وكلهم يرى الذي يراه في مثل هذا القصد لا سواه، فاختلفوا في حده كثيرا وبعضهم جعله عسيرا. والمرتضى العدول عن حكم إلى خلافه لمقتض فيه جلا. بذا ختمنا القول في الأصول مما أتى من قوله المنقول. أشهر مصنفات المذهب. مصنفاتهم شهيرة غدت، كثيرة بين الورى تعددت، أكثرها سلسلة متصلة ببعضها وغيرها منفصلة، لكنها مع انفصالها أتت في طورها قيمة فبرزت. وها أنا أذكرها منبها على أهمها وناهيك بها بدون تكرار لما ذكرته في الطور أو في سيرة قيدت. أولها غير الذي قد ذكرا لصاحب المذهب مما أثرا، كالرد واختلافه مع مالكي وغيره من عالم وسالكي، وكجماع العلم والبيان كذا له إبطال الاستحسان، مع كتاب سير الأوزاعي وصفة النهي بلا نزاعي، وكلها مبسوطه على الأصح، وغيرها الإملاء في قول وضح. وكان في النقل والاستقرار مختصرات فيه بافتخار، للمزني مختصر ذو أربي قد عظمت شروحه في المذهب، أشهرها شرح العلي الماوردي كتابه الحاوي على بكدي، وبعده نهاية المطلب تم لابن الجويني شرحه له انحتم كذلك التنبيه للشيرازي مختصر قرب بامتيازي وشرحه تصحيحه للنووي وبعده تذكرة للإسنوي وللسيوطي وللخطيب شرحان للتنبيه ذي التصويب ثم له المهذب المختصر كتابه المشهور والمحرر شرحه إمامنا العمراني في شرحه الموسوم بالبيان وللإمام النووي المجموع شرح له وبالهدى مصنوع أكمله السبكي والمطيع فتم بالعقب مع الجميع ولإمام طورنا الغزالي مختصراته من العوالي فبالبسيط اختصر النهاية لشيخه فكانت البداية ومن بسيطه أتى الوسيط ومنهما وجيزه المحيط وزاده مسائلا ثم اختصر مختصرا للمزن الذي اشتهر أعني به خلاصة المختصر وزد به نقاوة المعتصر كذاك بحر المذهب الرباني في طورنا موسوعة الريان وكتب التنقيح والتحرير أخصها للرافع النحرير وللإمام النووي كما سبق فنذكر الذي بطور اعتلق غير الذي قد مر من آثاري ككتب العلامة الأنصاري أهمها مختصر المنهاج في منهج الطلاب ذي الحجاج وشرحه له أتى في الفتح أعانه الوهاب في ذا الشرح ثم عليه وضعت فيما يلي حاشية البجيرمي والجملي ومن أجل كتبه الذي اشتهر تحرير تنقيح اللباب المختصر وأصله التنقيح للعراقي وأصل ذا اللباب باتفاق شرحه في تحفة الطلاب لنصار نفسه بلا ارتياب كذاك في التيسير للعمريقي نظم له أتى بلا تفريط ثم على منهاجنا للنووي جهودهم كثيرة كما روي كتحفة المحتاج لابن حجر ومثله نهاية الرمل حري وللخطيب شرحه في المغني فهذه ثلاثة للمفتي ثم عليها وضعت حواشي وجودها لمن يريد فاشي وشرطها للاعتبار تركها خلاف ما في تحفة ومثلها كذا أصول مذهب الإمام وصح ذا في مذهب الأعلام ومن أهم كتب الفتاوي في مثل ما ألفه النواوي للوالد الرملي بجمع الولد إمامنا محمد بن أحمد ومثلها للهيتم المكية فاسعد بها خاتمة مرضية أشهر مصطلحات المذهب الفقهية مصطلحاتهم للاختصار لا سيما مع حاجات التكرار في الرأي والأعلام والترجيح ورمزها وصياغ التوضيح فحز لما جمعته مرتبا تكن بما تحفظه مقربا أولها مصطلح الأعلام كالجويني لفظات الإمام وأطلاق القاضي للحسين والرافع والنووي الشيخين ثم مع السبكي فالثلاثة هم الشيوخ وأولو الدماثة وقصدوا بالشريح المحقق جلالنا محمدا فحققي والقاضيان العليم الروياني وصاحب الحاوي أخو البيان والثاني في تعدد الأقوال مثل قديم قوله والحال فإن تعددت بذا الأقوال عن الإمام الشافعي فقالوا الأقوال والقولان مثل ما سبق لكنه نص على القول الأحق ومع وجود الخلف في حكاية المذهب فالطرق فيه يتصل وهكذا الأوجه والوجوه في خلفهم إن قيل خرجوه على أصول مذهب الإمام من صحبه الأئمة الأعلام والثالث الترجيح بين ما مضى من قوله أو نصه بما اقتضى. فالمذهب الراجح مما اختلفت أقوالهم به حكايات آتت، والنص من قول الإمام الراجح منه ومن أصحابه كالراجح. وهكذا المنصوص قول الشافعي أو نصه ليس له من دافعي، أو صح وجها للصحاب فرجح، ومثله المشهور في قول واضح. لكن ما الخلاف فيه ضعف للضعف في مدركه فاختلف، وعكسه الأظهر لكن الأصح في أوجوه أو فيهما مما رجح. مع قوة الخلاف والصحيح بعكسه راج بذا الترجيح، وقولهم في وجه أو في قولي مقابل الأرجاح في ذا النقل. والرابع المصطلح التوضيح في الكشف عن مراده الراجح، فمقتضى الكلام حكمنا أتى إن لم يكن صراحة قد ثبت. وحاصل الكلام للتفصيل من بعد إجمال بلا تعطيل، وعكسه محصل الكلام يقال للإجمال بانتظام. ومع خفاء المتن فالتنقيح إن وجب التحرير والتصحيح. وقال بعض العلماء تستعمل للحي إذ رجوعه محتمل، والخامس الرموز مما اتفق عليه من صنف مما ينتقى. فطب آتت حرفين للطبلاوي، وبر لشيخنا الرضا البرماوي، ثم بدم للعالم الدميري، والحلبي حل آتى بالخير، وأطلقوا لشمسنا الرملي مر، ونحت حج للهيتمي ابن حجر، ولابن قاسم بسم قد عبروا، والشوبار الخضر بخط قد أخبروا، والقاف واللام بها القليوب، وخط آتت بالنحت للخطيب، والشبرام اللاسي بعش منشور، ثم البوجيرامي ببج مشهور، ثم بأجعاطيات الأجهور، كذا بباج خص للباجور. نظمتها ونحتها منها أتى ليكمل المدخل مما ثبت، والحمد لله على الإكمال رجائنا في الحل والترحال. خاتمة. وأكملت في رمضان الحجر في البلاد الحرام نصف الشهر، في عام 1400 وواحد وأربعين متبعة، في 260 آتت وزد 3 بذا قد ختمت. نظمتها للمبتدي مثلي أنا، والمنتهي أرجو دعاءه لنا. فالحمد لله على التمام وأكمل الصلاة والسلام على رسول الله والأصحاب وكل مهتد من الأحباب.